أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علم يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم اكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا لازلنا في سورة الأنعام. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، قال المؤلف رحمه الله: هذا بيان لكذب الذين أقسموا فإن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فبين تعالى أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم الآيات العظيمة المذكورة. فأنزل الله إليهم الملائكة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، لازم نقولنا في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأكثر من في الأرض المشركون وسائر المبطلين. فقد انتشر الشرك في الأرض باختلاف صوره في العرب والعجم وفي أهل الكتابين وغيرهم. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ليسوا علماء، إنما هم أهل تخمين وتقدير وظن كخرط التمر. بالله، الخراصون من هم؟ اللي يذهبوا حق الزكاة يقول أخرص هذا البستان، يقول يعني فيه كذا كذا، ما فيه ما هو دقة. وهذا إيمان يريد دقة، ما يريد ما بلا مجرد تخمين. جزاك الله خير وامشي، ويعطيك فتوى وبكرة ما تحصل الفتوى صحيحة. لا، هذا دين يجب أن نبحث عن أهله حتى نأخذ منهم، وليس من هب ودب. وهذا اللي احنا فيه الآن، والأمة بليت بهذا الشيء اليوم. اليوم حتى في كل المجتمعات، ما هو بلا في مجتمع فلان أو فلان، اليوم كل يعني دنيا ودين. الدنيا أبغى أعمر عمارة، فأخذ لي أقل شيء 3 أشهر تحضير، أبحث عن المهندس اللي سوي لنا المخطط الزين، المخطط المتعوب عليه، وقال أفضل مكتب فلان، ما أنت محصل أفضل منه. وراح وأخذ وزد، راح كذا وكذا. طيب، بعدها من المقاول؟ قالوا فلان. قال لا، ما هو فلان فلان فلان، لين يوصل للقرار النهائي. ثم يبدأ يعني بحرص واختيار المخطط واختيار كيف يكون كذا وكيف كذا. تمام. طيب، عندي مسألة دينية يا أخي، بس واحد من حصل واحد يا فلان، ايش رايك في كذا في كذا كذا؟ السلام عليك. ما هو بذا يعني، ما عنده يعني. نعم، الحمد لله، شكرا، لا اله الا الله، غفر الله لنا. ولذلك ابتعدت الامه عن القران، ابتعدت الامه عن الدين، ابتعدت الامه عن السنه، ابتعدت الامه عن اهل بيت رسول الله. المنجى والمستمسك الذي امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى بامر من الله ان نتمسك بهم، فلما أبعدت الأمة وصلنا إلى المرحلة اللي وصلنا إليه. الأذلة، الضعفاء، المساكين، مدعسة لكل، ملطشة لكل الدول، لكل الأمم، ولا شيء. مع أن الله سبحانه وتعالى قال: العزة لله ولرسوله والمؤمنين. والآن نحن الأذلة. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقد أعلمك بضلال أكثر من في الأرض وأعلمك بسبيل الاهتداء، فاستمسك بالذي أوحي إليك. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.